يساري يخذ الكتاب وياكم يساري أخذ الكتاب وياكم يساري وسلم عن نبي الغالي يساري أخذ الكتاب وياكم يساري وسلم عن نبي الغالي يساري وعمر من صاح على المنبر يساري عمر من صاح على المنبر يساري الجبل سمع وانتبه بالقدرة العلية عليه يا عيني وعمر من صاح عالمنبر يساري الجبل سمع وانتبه بالقدرة عالي قلبي ويسرام لأرض الحرام يثني ما نشف دمعة ولا تعالين من روضة أبو